الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، فإن من المباحث التي تفيدنا في فهم الكتاب والسنة مبحث المطلق والمقيد. والمطلق في اللغة المرسل الذي لا يوجد له قيد، وفي الاصطلاح اللفظ الدال على أصل الجنس بحيث يتأتى بواحد من أفراده أو بمجموعة من الأفراد. فالمطلق يختلف عن العام من جهتين أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن العام يشمل جميع الأفراد على طريق الاستغراق، بحيث جميع الأفراد تدخل فيه مرة واحدة. إذا قال مثلا أكرم الناس يدخل فيه جميع أفراد الناس بلا استثناء، فيكرم الجميع. بينما المطلق عمومه بدني، بحيث إذا أكرم جزء من الناس اكتفي بذلك، كما لو قال أكرم رجالا أو أكرم رجلا. حينئذ هل المطلوب إكرام جميع الرجال أو المطلوب إكرام رجل واحد؟ المطلوب رجل واحد، فهنا ليس هناك عموم استغراق. أي رجل نكرمه؟ أي رجل بدون تحديد. فقيل له هذا عموم بدني وليس عموما استغراقا. إذن هذا فرق من جهة الدلالة. وأما الفرق من جهة اللفظ، فتقدم معنا ألفاظ العموم. من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، لكن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات أو في سياق الأمر. إذا قال لا تكرم رجلاً، هذا عموم أو مطلق؟ عموم، يعني نكرة في سياق النفي. لكن إذا قال أكرم رجلاً، هذا مطلق، لأنه نكرة في سياق الأمر. جاءني رجل، نكرة في سياق الإثبات، يفيد إيش؟ الإطلاق للعموم. المراد واحد فرد واحد. فالمطلق فرد شائع في الجنس. إذن المطلق لفظ يدل على فرد شائع في الجنس. يقابل المطلق المقيد، والمقيد على نوعين. الأول الأفراد مثل زيد وعمر، هذا مقيد. والثاني ما ذكر فيه وصف يخرج بعض أفراد الجنس، كما لو قال أكرم رجلا طويلا، فطويلا سيد يخرج بعض أفراد الجنس. هل يكون اللفظ الواحد مطلقا مقيدا في وقت واحد؟ قلنا من جهتين مختلفتين. فعندما قال أكرم رجلا طويلا، هذا مقيد بالنسبة للطول، لكن بالنسبة للسن مطلق. بالنسبة لنوع اللباس مطلق. بالنسبة للديانة مطلق. بالنسبة للجنسية مطلق، إلى غير ذلك. هذا مقيد من جهة ومطلق من بقية الجهات. من يمثل لنا بمطلق؟ مثل المؤلف بقوله فتحرير رقبة. هنا رقبة مطلق، لأن هنا في رقبة سياق الإثبات فيكون مطلقا. من يمثل لنا بمثال آخر؟ فصيام ثلاثة أيام، هنا ثلاثة أيام هذا مطلق، أي أيام شائع، عدة من أيام أخرى شائع الجنس، ففدية من صيام من صدقة أو صيام أو نسك شائع، نسك شائع، أي شائع أي شائع مطلق. صيد البحر ماشي خطأ، لأن صيد اسم جنس مضاف إلى معرفة، والأجناس المضافة إلى المعرفة تفيد العموم كما تقدم، نريد نكرة، صيد البحر معرفة، لأن الاسم النكرة المضاف إلى معرفة يستفيد في التعريف. طيب، ما حكم المطلق؟ إذا وردنا مطلق فإننا نكتفي بأي فرد من الأفراد، ونعد من تمليل إذا فعلنا أي فرد من الأفراد. إذا صام الإنسان، إذا أفطر الإنسان في رمضان بسفر، فإنه يجزئه أن يصوم أي يوم إلى رمضان القادم، لأن النص مطلق، ولا يجوز لنا أن نقيد النص إلا بدليل، فنبقي الحكم على إطلاقه حتى يأتينا دليل بالتقييد. هنا مسألة، وهي إذا وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمله عليه؟ مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا مطلق. ثم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، هل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمله؟ مثال آخر، في الطريق من المدينة إلى مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس خفين. خفين هنا نكرة في سياق الأمر فتكون مطلقة. في الطريق قال: فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وفي المشاعر قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فهل نحمل المطلق على المقيد او لا نحمله عليه، بحيث نقول يجب القطع ان حملنا المطلق على المقيد؟ نقول المطلق مع المقيد على ثلاث صور، الصورة الاولى اذا كان الحكم مختلفا، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك، مثل له المؤلف بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيدي نكرة مضاف في سياق الأمر، فحينئذ تكون مطلقة. من أين تقطع الأيدي؟ لم يذكر في هذا الدليل. ثم جاءنا في دليل آخر، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيد الأيدي بقوله إلى المرافق. فهل نحمل الآية الأولى ونقول تقطع يد السارق إلى المرفق أو لا نقول ذلك؟ نقول هنا الحكم واحد أو مختلف؟ مختلف، في الأول قطع والثاني غسل، فإذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية أن يشتهد الحكم والسبب، حينئذ يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، وفي لفظ آخر لا نكاح إلا بولي عدل. حينئذ الحكم واحد وهو الشراط الولي، والسبب واحد وهو النكاح، فيحمل المطلق على المقيد إذا صححنا لفظ التقييد، لأن الحكم واحد والسبب واحد. ومثله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الثالث أن يكون الحكم واحدا لكن السبب مختلف. مثال ذلك قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، رقبة نكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة. ثم قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا الحكم واحد وهو وجوب عتق الرقبة، والسبب مختلف، هناك ظهار وهنا قتل. هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هذا موطن خلاف بينهم، والجمهور يقولون بحمل المطلق على اللغة، بحمل المطلق على المقيد من باب اللغة، وبعضهم يقول من باب القياس. واضح هذا ولا ما هو واضح؟ نجيب مثال ما سألكم عنه. قال تعالى فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الأيدي هنا قيدت إلى المرافق، هذا الحكم في أي شيء؟ في غسل اليدين في الوضوء، إذن الحكم غسل اليدين. السبب إيش؟ الوضوء. ثم قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الحكم هنا ما هو؟ المسح في التيمم، والسبب في التيمم أو فقط الماء. فهل يحمل المطلق هنا أطلق أيديكم إلى أين؟ لم يذكر في الآية. فهل نحمل المطلق وهو آية التيمم على المقيد وهو آية الوضوء فنقول إن مسح اليدين فيه التيمم يكون إلى المرافق من باب حمل المطلق على المقيد؟ ما يصح، لابد أن تنظروا إلى السبب وتنظروا إلى الحكم، لابد أن تنظروا إلى السبب وإلى الحكم. قال طائفة من الفقهاء بأن السبب هنا مختلف، فهنا تيمم وهنا وضوء، ولكن الحكم واحد وهو الطهارة، فبالتالي يحمل المطلق على المقيد. لذلك قال بعض الفقهاء بأن التيمم تمسح فيه الأيدي إلى المرافق. والقول الثاني بأن الحكم هنا مختلف. ما الحكم؟ قالوا فيه الآية الأولى إلى المرافق الحكم الغسل، والآية الثانية وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الحكم المسح. فإذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد، وبالتالي يقولون المسح في التيمم يكون إلى الكوع فقط. المجمل والمبين، والمراد بالمجمل الذي لم يتضح معناه عند المكلف، الذي لم يتضح معناه عند المكلف، سواء كان حرفا مثل تردد الواو بين كونها للاستئناف أو للعطف في قوله سبحانه والراسخون في العلم، هل هي عاطفة فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله، أو هي استئنافية فيكون الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه؟ لا هي محتملة، تحتاج إلى توضيح وبيان. وقد يكون الإجمال في كلمة كما في قول الثلاثة قروء، يحتمل أن يكون المراد الطهر ويحتمل أن يكون المراد الحيض. وقد يكون الإجمال في جملة كما في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قد يراد به الزوج وقد يراد به الولي لأن كل منهما بيده عقدة النكاح. ما الحكم في المجمل؟ الحكم في المجمل أن يتوقف فيه حتى يتبين ويتضح الحال ويأتي دليل يبين المراد والمجمل. وأما المبين فهو على نوعين، الأول ما في بيان ابتدائي ليس البيان لمجمل سابق، مثل الأحكام المبتدأة أحكام العقيقة مثلا، قال عن الغلام شاتان عن الجارية شاتان، هذا حكم مبين واضح بيان ابتدائي لم يكن قبله مجمل. والنوع الثاني ما يكون هناك لفظ مجمل يرث الشريعة ثم بعد ذلك يرث بيان له، ومن أمثلته مثلا قول سبحانه وأقيموا الصلاة، ما هي كيفية الصلاة تحتاج إلى بيان توضيح، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا بيان لمجمل سابق. والبيان قد يكون بالقرآن كما في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك بين أنها لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك، وبين أنها صفراء فاقع اللون، هذا كله بيان الأول. وقد يكون البيان بواسطة السنة كما في قوله وآتوا الزكاة، بينت بالسنة، بين النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأموال التي تجب فيها الزكاة وبين مقدار النصاب وبين مقدار الزكاة الواجبة. وقد يكون البيان بالفعل النبوي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بفعله. ما حكم البيان؟ البيان يجب العمل به، يجب السير على مقتضاه. وهنا قاعدة مهمة متعلقة في هذا، وهي هل يجوز تأخير البيان؟ نقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإذا ورد خطاب عام أو ورد خطاب مجمل فيجوز أن يؤخر بيانه بالتخصيص أو بالتوضيح عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة. ولذلك قول سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية نزلت بمكة ولم تبين إلا في المدينة، فأخر بيانها عن وقت نزول الآية إذ لم يكن هناك حاجة لبيان هذا الحكم، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك إذا فعل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فسكت عنه، قلنا هذا دليل على الجواز. لماذا؟ لأنه لو لم يكن جائزا لبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز، إذ هناك حاجة لبيان هذا الحكم. كلام من جهة دلالة على المعنى على ثلاثة أقسام. الأول المجمل، وهو الذي لا يتضح المراد به، وحكمه أن يتوقف فيه حتى يتضح المراد بواسطة دليل آخر. والنوع الثاني النص، وهو قطعي الدلالة على المراد به. مثال ذلك في عادم الهدي بالنسبة للمتمتعين، عادم الهدي التمتع، قال الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هل يحتمل أنها تسعة ونصف أو عشرة ونصف أو إحدى عشر؟ لا يحتمل. حينئذ هذا نص، لأنه قطعي الدلالة على المراد به. ما الحكم في النص؟ يجب العمل به، ولا يجوز إلغاء دلالة النص إلا بالنسخ. ومن أمثلته: قل هو الله أحد، هذا قطعي الدلالة. النوع الثالث الظاهر، وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أظهر، مثال ذلك قوله: فليصلي، يحتمل أن يراد به المعنى الشرعي، هو الصلاة المعروفة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، ويحتمل أن يراد به المعنى اللغوي وهو الثناء أو الدعاء. لكن الأصل في الخطاب الشرعي هو المعنى الأول، لأن الشرع ورد ببيان الأحكام الشرعية، ولم يرد الشرع ببيان المعاني اللغوية. ما الحكم في الظاهر؟ يجب العمل به على وفق المعنى الراجح، ولا يجوز ترك المعنى الظاهر من أجل المعنى المجهول، هذا حرام ولا يجوز، إلا إذا وجد دليل يصرف اللفظ عن المعنى الراجح للمعنى المجهول. فإذا وجد دليل يصرف في هذا التأويل، إذا ترك المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح في دلالة الظاهر يسمى تأويلا. نضرب مثالا للظاهر، قال تعالى: وفي الرقاب، يحتمل أن يراد بالآية اعتاق المماليك، ويحتمل أن يراد بالآية فك الأسرى، لكنها في اعتاق المماليك أظهر وأرجح. فحينئذ إذا وردت هذه الآية نفسرها بالمعنى الراجح ولا نفسرها بالمعنى المرجوح إلا أن يوجد دليل يدل عليه. في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، الأصل في اللام أن تكون للتمليك، لذلك لا نقول في الزكاة لا بد من تمليك الفقراء. فلو جاءنا إنسان قال أنا سأخرج مال الزكاة وسأضع مشروعا تنمويا يصرف من بيعه للفقراء، قيل لا يجوز، لأن الظاهر أن اللام للملك فلا تصرف للاختصاص إلا بدليل. هل يجوز التأويل وهل يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح؟ نقول إن كان هناك دليل يدل على ذلك جائز، يسمى التأويل الصحيح، وإن لم يكن هناك دليل سمي التأويل الفاسد. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الأصل في الفاء أن تكون للتعقيد، هذا المعنى الراجح في هذا اللفظ. فعلى ذلك ظاهر الآية أن القراءة تكون أولا ثم تكون بعد ذلك الاستعاذة. هذا الظاهر خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يستعيذ أولا ثم يقرأ. فنترك المعنى الراجع بهذه الآية للمعنى المرجوح من أجل هذا الدليل، هذا يسمى تأويلا صحيحا. لماذا؟ لقيام الدليل عليه. النوع الثاني التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بلا دليل. ومن أمثلته قول سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله، الأصل والمعنى الراجح في هذه الآية إسناد الإتيان إلى الله عز وجل. ويحتمل احتمال المرجوح أن يكون المراد إتيان أمر الله، فالأصل أن نعمل به المعنى الظاهر الراجح ولا يجوز أن ننتقد للمرجوح إلا به. فلو جاءنا شخص وقال أنا أفسر الآية بالمعنى المرجوح بلا دليل، قلنا هذا التأويل فاسد فلا يقبل. نعم. قال رحمه الله ذكر المؤلف هنا مبحث النفس، والنفس مبحث مهم لأنه يؤدي إلى معرفة الدليل الباقي حكمه والدليل الذي قد رفع حكمه، وبالتالي لا نكون بذلك قد عملنا بنصوص منسوخة. ومن فوائد ذلك أيضا أن يعرف العامي قدره، فإن معرفة الناس والمنسوخ إنما هي للعلماء. يا أيها العامي قد يكون النص الذي وجدته منسوخا، وحينئذ تكون قد عملت بدليل منسوخ. وفي النسخ أيضا طريقة من طرق التعامل مع النصوص المتعارضة. إذا عرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بأن المتقدم منسوخ بالمتأخر، فحينئذ ما هو النسخ؟ النسخ طالب اللغة الإزالة والنقل، تقول نسخت الريح الأثر بمعنى أزالت، وتقول نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلت ما فيه، ووجدت شيئا مماثلا له. والنسخ بالاصطلاح رفع حكم ثابت الخطاب المتقدم بواسطة خطاب متراح عنه. فإن كان لا يوجد هناك رفع لجميع الخطاب فإنه لا يسمى نسخا، وإنما هو تخصيص على ما تقدم. وقول رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم يخرج ما لو كان رفع لحكم ثابت للبراءة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا. مثال ذلك كان الأمر مباحا في أول الإسلام فحرم بعد ذلك. إباحة الخمر هل هي ثابتة بنص متقدم بخطاب متقدم؟ لا، وإنما هي ثابتة بواسطة الإباحة الأصلية. حينئذ لا يعد التحريم نسخا، لأن الحكم الأول ليس ثابتا بخطاب المتقدم وإنما هو ثابت بالإباحة الأصلية. قول بخطاب متراخ عنه يدلنا على أن النسخ لا بد أن يكون الناسخ فيه متأخر النزول عن المنسوخ. فبالتالي نعرف الفرق بين النسخ والتخصيص. فالتخصيص لا يوجد فيه رفع للخطاب المتقدم وإنما هو بيان وتوضيح للخطاب المتقدم، بينما النسخ رفع للخطاب المتقدم. والفرق الثاني أن التخصيص متعلق ببعض أفراد الخطاب المتقدم أو الخطاب العام، بينما في النسخ الناسخ متعلق بجميع الأفراد الواردة في الخطاب المنسوخ. الفرق الثالث أن التخصيص قد يكون مقارنا للفظ العام كما في الاستثناء والشرط والصفة، بينما في النسخ لا بد أن يكون الناسخ متأخر النزول عن المنسوخ. قوله هنا فخرج تخلف الحكم بفوات الشرط. تخلف الحكم ليس رفعا للحكم وإنما هو عدم وجود الحكم لعدم وجود شرطه أو لفوات أو لوجود مانع فيه. ما حكم النسخ؟ النسخ لا بد أن يكون بالقطع، فلا يصح أن يكون النسخ بواسطة الإجماع ولا بواسطة قياس. يعني نقول رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. ما حكم النسخ؟ النسخ قد وردت فيه النصوص الشرعية. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وقال سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينسي. ثم إننا نجد كثيرا من الأحكام الشرعية قد نسخت. وذهب بعض المعتزلة إلى نفي وجود النسخ، قالوا بأن المنسوخ إن كان مصلحة فلا بد من إبقاء حكمه، وإن كان مفسدة لم يصح تشريع من أول الأمر. وأجيب عن هذا لأن لا يمكن أن يكون الحكم مصلحة في زمان دون زمان آخر، وقد تتعلق مصالح أكبر من المصلحة الجزئية الثابتة في الخطاب المنسوخ. النسخ يقع في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تقدمت معنا أنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيكون هناك مثلا وجوب فيرفع الوجوب ويثبت الاستحباب أو يثبت الإباحة، هذا حكم شرع. وقد يكون حكما وضعيا فيجعل أحد الأمور سببا لآخر ثم ترفع سببيته بدليل آخر. هل يجوز أن يرد النسخ في الأخبار؟ تقدم معنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر الذي يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء لا يصح أن يحكم عليه بسد أو كذب. الأخبار على نوعين: إخبار عن ماضي فهذا لا يجوز ورود النسخ فيه، لأننا لو أثبتنا النسخ لكان الخبر الأول كذبا، فلا يصح أن يقول حصل في الزمان الماضي كذا ثم يقول بعد ذلك نسخت هذا الخبر ولم يحصل هذا الأمر في الزمان الماضي، لأنه يكون حينئذ كذبا والله منزه عن الكذب. الثاني الخبر عن أمور مستقبلة، الأمور المستقبلية التي يخبر الله عنها سواء في الدنيا أو في الآخرة، هل يجوز وقوع النسخ فيها أو لا يجوز ذلك؟ قال الجماهير لا يجوز، لأن خبر الله لا يتحدث إلا إذا كان لفوات شرط أو وجود معنى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة إلى إثبات النسخ في الأخبار المستقبلة، واستدل عليه بقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا خبر عن مستقبل. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال المؤلف: كذلك لا يدخل النسخ في الأحكام التي تكون مصلحة في جميع الأزمنة والأمثلة، ومثل له بالتوحيد وأصول العبادات ومكارم الأخلاق. ثم ذكر المؤلف شروط النسخ، فقال: يشترط في النسخ أمور. الأمر الأول أن يكون هناك رفع للخطاب المتقدم، فإن كان تخصيصا أو تقييدا فإنه لا يعد نسخا وإنما يعد بيانا. الشرط الثاني أن يكون الحكم الأول ثابتا بالقطع، فإن كان الحكم الأول ثابتا بواسطة الإباحة الأصلية فإنه لا يعد نسخا. الثالث أن يكون الرفع بواسطة قطع متأخر، فلا يصح أن يكون النسخ مقارنا للمنسوخ. الخامس أو الرابع أن يردنا دليل لإثبات النسخ، أو لا نتمكن من الجمع ونعرف التاريخ. فإذا النسخ على نوعين، النوع الأول أن يرد دليل مثبت النسخ فيقول هذا الحكم منسوخ، والثاني ألا نتمكن أن يوجد عندنا دليلان متعارضان ولا نتمكن من الجمع بينهما، فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. والتأخر إما أن يعلم بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. ومن أمثلته إذا كان بالنص أن يقول كنت أمرتكم بكذا والآن أنهاكم، مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، أو بخبر الصحابي بأن يقول الصحابي هذا خبر متقدم على ذلك الخبر، أو نعلم التاريخ يكون أحد الخبرين نزل في السنة الثالثة والخبر الثاني نزل في السنة الرابعة. الشرط السادس للخامس أن يكون الدليل الناسخ ثابتا صحيحا، فلا يصح أن ننسخ بواسطة حديث ضعيف. الشرط السادس عند الجمهور أن يكون الناسخ أقوى رتبة من المنسوخ، وفرعوا على هذا بأن الدليل المتواتر لا ينسخ بواسطة خبر الآحاد، وهذه المسألة خلافية والعلماء فيها على ثلاثة أقوال. قول يقول بجواز نسخ المتواتر بالآحاد، وقول يقول بأنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وقول يقول يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في عهد النبوة دون ما بعده من الأزمان. والأظهر على ما قرره المؤلف جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وذلك لأن أهل قباء قد تواتر عندهم وجوب استقبال بيت المقدس في القبلة، فلما جاءهم واحد وأخبرهم بأن هذا الحكم منسوخ قبلوا خبره وانتقلوا فاستقبلوا الكعبة في أثناء الصلاة بخبر واحد، فأثبتوا نسخ المتواتر بواسطة خبر الواحد، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على جواز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. ثم انتقل المؤلف وذكر أن النسخ ينقسم باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول نسخ الحكم دون التلاوة، ومن أمثلته قوله سبحانه قدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهنا هذا حكم لا زالت هذه الآية تقرأ في سورة المجادلة، ثم نسخت بالآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم الآية، فالآية الأولى منسوخة في الحكم لكن تلاوتها باقية. وبعض العلماء يمثل بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه الآية لا زالت تتلى في سورة البقرة، نسخت عند كثير من أهل العلم ويرى كثير من أهل العلم أنها قد نسخ حكمها بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الحكمة في بقاء هذه الآيات المنسوخة، الحكمة منها ابتلاء العباد من جهة، والتعبد بتلاوة هذه الآيات، وتذكير الأمة بحكمة النسخ وأن الله نسخه من أجل مصلحة العباد. القسم الثاني أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، ومن أمثلته ما ورد أن في القرآن أن الله قد بلغ عن شهداء بئر معونة أنهم قالوا إن قد رضينا عن ربنا ورضي عنا، فهنا الحكم لا بل باقيا في حق الشهداء لكنه نسخت تلاوته. ومن أمثلتها أيضا آية الرجم للزاني المحصن، فإنها قد كانت في القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ما هي الفائدة من هذا القسم؟ الاختبار، ابتلاء العباد هل يمتثلون الأحكام الشرعية ولو كان لفظها قد رفع من القرآن أو لا. ولبيان أن من مقتضيات الإيمان التصديق بكل ما أنزل الله ولو نسخ اللفظ، وفيه تفضيل لهذه الأمة، فإن اليهود كان الرجم عندهم مذكورا في التوراة ومع ذلك يخفونه ولا يطبقونه، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة فقرأوها ووجدوا فيها حكم الرجم. وأما هذه الأمة فمع أنه قد نسخت تلاوة آية الرجم إلا أنهم لا زالوا يعملون بهذا الحكم الإلهي ويصدقون به خلافا لليهود. النوع الثالث ما نسخ لفظه وتلاوته ونسخ كذلك حكمه، ومثال ذلك ما ورد في حديث عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، إذا كان فيما أنزل قالت عائشة فنسخن بخمسين، فنسخت التلاوة فلم تعد هذه الآية في القرآن، ونسخ الحكم أيضا فأصبحت الرضاعة المحرمة خمس رضعات، فهنا نسخ للتلاوة ونسخ الحكم أيضا. وينقسم النسخ أيضا باعتبار الناسخ، الأول باعتبار المنسوخ هنا باعتبار الناسخ، إلى أقسام. الأول نسخ القرآن في القرآن. من أمثلته آية تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نسخت بقولها لا أشركتم أن تقدموا. النوع الثاني أن يكون المنسوخ من القرآن وأن يكون الناسخ سنة، ويمثل له بعض العلماء بقوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا إنها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجل. ومثال آخر ذكره بعض العلماء وهو قول سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومثال ثالث قول سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قالوا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم حل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. النوع الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومن أمثلته استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة فنسخ بقوله أولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرابع نسخ السنة بالسنة، مثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا تزوروها، كنت نهيتكم عن انتقال لحوم الأضاحي فلا تقولوا، ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها شرع النسخ. الأنبياء والمرسلين وبعد، تقدم معنا أن المؤلف ذكر عددا من التقسيمات الأصولية المتعلقة بالنسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ، وهناك تقسيمات أخرى للنسخ، منها مثلا أن من النسخ ما يكون إلى بدل، ومن إلى بدل. ومن أمثلته مثلا نسخ صيام يوم عاشوراء، نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء إلى وجوب صوم شهر رمضان على أحد الأقوال بالمسألة، هذا نسخ إلى بدل. ومنه نسخ المصابرة، مصابرة العدو من أن يبقى الواحد أمام عشرة إلى أن يبقى الواحد أمام الاثنين. والنوع الثاني نسخ إلى غير بدل، مثال ذلك نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسخ إلى غير بدل. كذلك يمكن تقسيم النسخ عند المقارنة بين الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ إلى أشد، مثل نسخ الصيام بدل أن كان يوما أصبح شهرا، والقسم الثاني نسخ إلى مساوي، نسخ إلى المساوي مثاله نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، والثالث نسخ إلى الأخف ومثاله نسخ آية المصابرة من وجوب مصابرة العشرة إلى مصابرة الاثنين. ونسخ عدة الوفاة على أحد القولين، من سنة إلى أربعة أشهر وعشر. وذكر المؤلف بعد ذلك حكمة النسخ، لماذا ينسخ الله عز وجل، فذكر من الحكم في هذا مراعاة مصالح العباد، لأنه قد يصل في أحوال العباد في وقت شيء ويصل له في وقت آخر شيء آخر. ومن ذلك في التدرج في التشريف من أجل أن تتقبل النفوس الشريعة في أول زمانها ولا تنفر منها. ومن ذلك ابتلاء العباد واختبارهم، ومن ذلك أيضا جعل العباد يشكرون إذا كان النسخ للأخف، وجعلهم يصبرون إذا كان النسخ إلى أثقل. وهناك فوائد عديدة، وما ذكره المؤلف نماذج لحكم النسخ. نعم. يذكر علماء الأصول مباحث الأخبار، والمراد بالأخبار ما أضيف بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته عند بعض أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فإن مباحث الأخبار يشترك فيها علماء الأصول وعلماء الحديث. فإن قال قائل: لم لا نكتفي بالبحث المذكور عند المحدثين في المصطلح، لأن هذه المسائل أليق بالمصطلح منها بالأصول؟ فالجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن البحث في هذه المباحث بحث أصولي أصالة، لأن التأليف الأصولي متقدم والتأليف في المصطلح متأخر، ومن ألف في المصطلح أخذ هذه المباحث من كتابات الأصوليين. الأمر الثاني أن البحث الأصولي يعنى به من أجل استخراج الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوية، بينما بحث علماء المصطلح في النظر في التصحيح والتضعيف فقط، ولذلك يقتصر بحث الأصوليين على الأقوال والأفعال والتقرير، ويزيد المحدثون الأوصاف الخلقية والخلقية. وسبب اقتصار الأصوليين على ذلك أن القسمين الأخيرين لا يؤخذ منهما حكم شرعي أصالة، فإذا اختلف المقصود من دراسة هذا الموضوع فإنه سيترتب عليه الاختلاف في طريقة البحث في هذه المسائل. والأمر الثالث أن علماء المصطلح يعنون بالتقسيمات الواردة فيما يتعلق بالأخبار، وأما علماء الأصول فمرادهم البحث في هذه الأنواع والتقسيمات صحة وضعفا مع جواز أخذ الأحكام منها أو لا. ولهذا مثلا في الأفعال النبوية لا تجدون البحث فيها عند المحدثين، وإنما تجدونه عند الأصوليين. هذه التقسيمات الكثيرة. الأمر الثالث أن علماء المصطلح يأخذون هذه القواعد كقواعد مسلمة ولا يعنون بالاستدلال لها، بخلاف الأصوليين إنهم يبحثون في هذه القواعد المتعلقة بالحكم على الأحاديث النبوية وينظرون في أدلتها ويبحثون في الأقوال المتعارضة فيها ويرجحون بينها. ونتيجة لما سبق حصل خلاف بين الأصوليين وبين المحدثين في بحث هذه المسائل، سواء في المصطلحات، وهناك العديد من الفروقات في الاصطلاحات بينهما بين منهج المحدثين ومنهج الأصوليين، أو كان في طريقة عرض المسائل، أو في المسائل المبحوثة. تجدون مثلا عند الأصوليين مباحث مثل الأفعال، بينما تجدون عند المحدثين مباحث أخرى متعلقة بالتنويع مثل رواية الأقران ورواية الأصاغر عن الأكابر إلى غير ذلك من هذه الأنواع. ومن هنا نعلم أن البحث الأصولي لهذه المسائل مغاير للبحث المذكور عند علماء المصطلح. ثم نعرف أن ما لدى علماء المصطلح قد استند فيه كثير من المؤلفين على ما لدى الأصوليين، لأن التأليف الأصولي سابق للتأليف في المصطلح كما تقدم. ابتدأ المؤلف هذه المباحث بتعريف الخبر، وهذا التعريف الذي عند المؤلف إنما هو للحديث فليس تعريفا للخبر، لأن الأخبار يدخل فيها حتى الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين الأخبار، لكن الحديث هو الذي يضاف إلى النبي. فالتعريف المذكور عند المؤلف هنا تعريف للحديث وليس للخبر. وقوله هنا أو وصف، هذا على طريقة المحدثين، وأما الأصوليون فإنهم يكتفون بالأقوال والأفعال والتقاليد. لذلك عند المؤلف قسم الوارد من السنة على هذه الأقسام الثلاثة: قول وفعل وتقرير. قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، لأننا أخذنا فيما مضى مباحث متعلقة بقواعد فهم الألفاظ، قواعد الاستنباط، فبواسطتها نفهم الأحاديث القولية مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والظاهر والمؤول ونحو ذلك. والقسم الثاني الأفعال النبوية، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال قسمه المؤلف إلى أقسام. القسم الأول الأفعال الجبلية، وهي التي فعلها بمقتضى الجبلة والخلقة، ومثل لها بالأكل والشرب والنوم. فهذه الأفعال قال لا حكم لها لذاتها. والقسم الثاني الأفعال التي يفعلها بحسب العادة، مثل كون صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والإزار، فهذه الأفعال مباحة وليست عبادة. وجمهور الأصوليين يرون أن هذين القسمين قسم واحد وأنه لا فرق بينهما. فإن قال قائل هذا النوع من الأفعال هل يجوز لي أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قيل لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عادة وأنت تفعله عبادة. وكونه حصل بينك وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقة في الظاهر في الصورة الخارجية، إلا أنه في باطن الأمر هناك مخالفة، فهو صلى الله عليه وسلم يفعله عادة وأنت تفعله عبادة، فقد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم هو يفعله على جهة الإباحة وأنت تفعله على جهة الاستحباب، حينئذ يكون فعلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والموافقة في الباطن تراعى بطريق أولى من مراعاة الموافقة في الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل هل يشرع لي أن أفعل هذه الأفعال من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يشفع ذلك، بل فعلها على هذا الوجه فيه نوع ابتداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عادة وجبلة، وأنت تفعلها على سبيل الاستحباب. ثم إن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل لكون الشرع ورد بذلك، فالتأسي به عبادة، فإن قال قائل إذا تردد الفعل النبوي بين كونه عبادة وبين كونه عادة فما هو المغلب؟ هذه المسألة تردد فيها الأصوليون، وهنا مسألة أولى بالبحث من هذه المسألة، وهي ما هي الطرق التي نعرف بها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل عادة؟ فنقول إن الطريق في ذلك هو معرفة السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. فإذا كان فعله لهذا الفعل موافقة لأهل زمانه كما في اللباس، هذا دليل على أنه عادة وليس عبادة. ومن أمثلته مثلا اتخاذ الخاتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ إلا لما قيل له إن ملوك أهل زمانه لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتم، فاتخذه جريا على عادة أهل زمانه، فدل ذلك على أنه لم يفعل عبادة وإنما فعل عادة. القسم الثالث ما ورد دليل فيه بأن ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك مواصلة الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني لست كهيئتكم، هذا دليل على الاختصاص الحكم به. وكذلك قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين في النكاح بالهبة، امرأة وهبت نفسها للنبي. فحينئذ هذا الحكم لا يكون شاملا لغيره لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم على الفعل النبوي بالخصوصية إلا في أحد حالين: الحالة الأولى أن يقوم دليل يدل على أن ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله لست كهيئتكم. الحالة الثانية أن يتعارض فعل وقول ولا يمكن الجمع بينهما ولم يعرف التاريخ ولا يوجد مرجح آخر، ثلاثة شروط. ويقال حينئذ بأن الفعل يحمل على الخصوصية. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فإنه حينئذ تعين الجمع. مثاله ورد النهي عن الشرب قائما، ووقف وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم، فتعارض قول وفعل، فحينئذ نبحث في الجهل فنقول مثلا النهي يحمل على الكراهة، أو نقول الفعل والشرب قائما يحمل على الأماكن الكذرة أو المتسخة أو هكذا من أنواع الجمع كما هي مذكورة عند الفقهاء والمحدثين. أما إذا أمكن الجمع فلا بد من الجمع، ولا يصار إلى الترجيح ولا إلى معرفة التاريخ. فإن قال قائل فلا يقدم القول الصريح الذي يتوجه للأمة، قيل لا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعارضون بين القول والفعل، يحاولون الجمع بينهما، ولو كان القول يقدم مطلقا لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا يجوز لكم أن تعارضوا القول بالفعل. لذلك لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل يا رسول الله، فعارضوا القول بالفعل، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأتم بذلك، وإنما بين لهم أن الفعل خاص به، فقال إني لست كحياتكم. وهكذا في عدد من الأحكام الشرعية يعارضون بين الفعل النبوي والقول. النوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، ولم يقم دليل على كونه خاصا به، ولم يفعله عادة، هذا دليل على أن هذا الفعل مشروع، يحتمل أن يكون واجبا أو يكون ندبا. وقد اختلف الأصوليون فيه، فحمله طائفة على الوجوب، إن الله عز وجل يقول فاتبعوه لعلكم تهتدون، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وطائفة حملته على الندب، قالوا لأن الأصل براءة الذمة من وجوب، والأصل عدم تقرير عقوبة على الترك إلا بدليل، ولا يوجد دليل. وذكر المؤلف مثالين لهذه المسألة. النوع الخامس من أنواع الأفعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فيأتينا دليل مجمل في الكتاب أو في السنة فيوضحه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيكون ذلك الفعل مشروعا وتوضيحا لذلك القول. فإن كان القول دالا على الوجوب كانت تلك الصفة الثابتة بالفعل النبوي واجبة. مثال ذلك صلاة الكسوف، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهذا الأمر للوجوب فرض كفاية عند جماهير أهل العلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بفعله، صلاها بركوعين في كل ركعة. فنقول هذا الفعل النبوي يدل على الوجوب، يجب فعل الصلاة بركوعين، لأن الفعل النبوي وقع بيانا للحديث، والحديث دال على الوجوب، فيأخذ الفعل المبين حكم ما هو بيان له في كونه واجبا. مثال آخر، وردت النصوص بإيجاب صلاة الجمعة والخطبة لها، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الخطبة بوقوفه في الخطبتين وجلوسه بين الخطبتين. قال الجمهور هذا الفعل وقع بيانا لدليل الوضوء، فتكون هذه الأفعال التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة واجبة، سواء كانت أقوالا أو أفعالا. وأما مثال المؤلف الذي ذكر في سنة الطواف، فإن الاستدلال الذي عنده يدل على الوجوب، لأن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى في الأمر، والأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا للآية، فعلى ذلك يأخذ فعله حكم ما هو بيان له فيكون واجبا. لذلك قال طائفة من المالكية، والجمهور صرفوا الوجوب لدليل آخر من مثل ما ورد في حديث طلحة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر منها سنة الطواف. وهناك أدلة أخرى يستدل بها الجمهور على صرف الأمر في الآية من الوجوب للاستحباب. القسم الثالث من أقسام السنة التقرير، بأن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل فعلا أو يعلم به ثم لا ينكره، وبذلك نعلم أن التقرير لا بد أن يكون على فعل من أفعال أهل الإيمان. أما لو وجد مشرك كافر في عهد النبوة فعل فعلا من الأفعال وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فإنه لا يكون إقرارا، لأنه لم يقره على أصل شركه وكفره، فالتابع له من الأعمال لم يقره. والإقرار قد يكون لأقوال قيلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إقراره لحكم سعد بن معاذ، وإقراره للجارية لما سألها أين الله قالت في السماء. وقد يكون الإقرار على الأفعال، لأن تفعل عنده أفعال فيقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل، كما في حادثة الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة بعد قراءة سورة أخرى. وقد يكون الإقرار على فعل حصل عنده كما في هذه الحوادث، وقد يكون الإقرار على فعل لم يحصل عنده وإنما أخبر به. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث الحبيب أنه صلى ركعتين قبل أن يقتل. قال الراوي: فكان أول من سن سنة القتل، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن أمثلة الإقرار إقراره صلى الله عليه وسلم لمن صلى الركعتين بعد الفجر سنة الفجر إذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفجر. وقد ورد هذا الحديث في السنن حديث قحط، ولكن بعض أهل العلم يتكلم في إسناده. من يمثل لنا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ أكل إيش؟ الضبط، إقراره على أكل الضبط. ورد في صحيح البخاري قول أيضا قال: لا بأس به. إذن هذا مثال جيد. ذكر المؤلف كذلك. إقراره من صلى وهو جنب بتيمم إذا خاف على نفسه من البرد. لا، ما أقر، هذا أخذه بعد وفاته. إقرار أبي سعيد ومن معه على الرقية على ذلك الكافر المشرك، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم ابن سلمة في إمامته لجماعته وهو صغير مميز. نعم، إقرار من عطس في الصلاة فقال الحمد لله. الفاظ الأذان إقرار لرؤية عبد الله بن زيد. طيب، قال المؤلف: هناك أمور وقعت في عهد النبوة لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قال لا تنسب إلى النبي، وإنما يقال بأنها حجة باعتبار أن الله لم ينكر على الفاعل، وسموها إقرار الله للأفعال الواقعة في زمن النبوة. وجمهور الأصوليين يرون أن هذا القسم من السنة، ويجعلون السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة مراتب. الرتبة الأولى ما صرح فيها بالاتصال تصريحا قاطعا، مثالها أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله يقول كذا، أو شاهدت رسول الله، أو رأيت رسول الله يفعل كذا. النوع الثاني أن يأتي الصحابي بلفظة تحتمل الانقطاع ويجزم بنسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون تدخل منه في الفهم، كان يقول: إن رسول الله قال كذا، أو إن رسول الله فعل كذا، أو عن رسول الله أنه حصل كذا، أو قال رسول الله كذا، هذه رتبة ثانية أقل من الرتبة الأولى. والرتبة الثالثة أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بنوع فهم منه، كان يقول أمر رسول الله بكذا أو نهى أو قضى. الرتبة الرابعة أن يأتي بهذه الصيغ بالبناء على المجهول، فيقول أمرنا بكذا ونهينا وقضي بكذا. ومن هذا النوع أن يقول الصحابي من السنة كذا. النوع الخامس إذا قال الصحابي كانوا يفعلون في عهد النبوة كذا، كقول ابن عمر كنا نخابط في عهد رسول الله، قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وعند جمهور الأصوليين أن هذه الأقسام الخمسة لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم لها بالرفع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، يعني باعتبار من ينسب الخبر إليه، فهناك أخبار تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها المرفوعات، فالمرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النسبة قد تكون نسبة حقيقية، يعني يقول قال رسول الله. وهناك نوع آخر يقال له المرفوع حكما، وهي المسائل التي لا مدخل فيها للرأي ولا الاجتهاد، إذا تكلم بها الصحابي وكان الصحابي ممن لا يعرف بنقل الإسرائيليات، لأنه يحكم لأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لو قال عمر قولا يصف فيه الجنة، الجنة مما لا يدرك بالاجتهاد، وعمر ليس معروفا برواية الإسرائيليات، حينئذ يقال هذا الأثر وإن كان موقوفا من جهة النظر الأول لكنه مرفوع حكما، لأن عمر لا يقول بمثل هذا القول من عند نفسه. وقول المؤلف هنا بأن المرفوع حكما ما أضيف إلى سنة فيه نظر، بل المرفوع حكما قول قاله صحابي، صح قول قاله صحابي لا يعرف برواية الإسرائيليات ولا مدخل للاجتهاد في ذلك القول، فيعطى حكم المرفوع. وأما لفظة أمرنا ونهينا فقد تقدم أنها من المرفوع حقيقةً.